إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعاذنا الله وإياكم من النار وما قرب منها من قول أو فعل. ثم أما بعد، في سلسلة خير القرون ونور العيون، في قول الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم كما أخرجه الشيخان عن عمران بن حصين: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يأتي بعده ذلك أناس يخونون ولا يؤتمنون، يشهدون ولا يستشهدون، يظهر فيهم السمن. حديث يأخذ الأمة من منشأها إلى منتهاها، فهو البدء والمنتهى. بدأ بقوة خير القرون وانتهى بحال الضعف الذي نحن عليه. وكنا وقفنا في حروب الردة في ترجمة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، الذي هو كان من خير القرون، شخصية الفذة، القائد، القدوة، الواجب على كل قائد وعلى كل حاكم أن يتأسى بمثل هذا. وقصص النجاح نجاح، والذي يحب النجاح لا بد له أن يقرأ قصص الناجحين، لا يتصرف بمعزل عن التاريخ. لو تصرف من بنيات أفكاره فاعتماده على ثقافته ومستواه، وأن له بجوار هذه الأشجار الباسقة والنخيل الباسق والروعة العجيبة والحكمة التليدة. كان تلخيص شخصية هذا الرجل في كلمتين اثنتين: إذا جاء الأمر من كتاب الله تعالى أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يتزحزح قدر أمولة. وهذا سر النجاح، لأنه لا يخضع للرأي، وليس للرأي في حياته مكان. وهذا ملخص حياة هذا الفذ الفريد، وهو ملخص حياة أي ناجح. أن يكون بين هاتين الملزومتين، بين آيات الكتاب المجيد وبين سنة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم وقوله الفريد، ما بعد ذلك مجرد رأس وخط عشواء تتأرجح الآراء بمستوى الثقافات ومستوى التحصيل، وتتأرجح بمستوى الاتزان العقلي والتكامل النفسي، لأن الاتزان العقلي مرتبط ارتباط كامل بالاتزان النفسي، وكل ذلك لا يكون إلا من صاحب إيمان كالجبال، راسخ في إيمانه كالجبال، لا تزلزله الحوادث ولا تغيره الأغيار ولا تدور عليه المسائل، ولكنه كالجبال واقف ثابت كما هو. ولذلك في اختياره واختياره لما يتخير رجاله بنفس المستوى العالي من الاتزان النفسي والرزانة العقلية، لا يختار همل من الناس أو رجالا من الرجال، إنه خير العصور وقرة العيون نساء ورجالا. فكنا النساء في مسابقة مع الرجال في هذا المستوى العالي من المروءة والرجولة وعدم المداهنة والتيقن من الإيمان. أخرج ابن سعد في طبقاته عن البشير أبو النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال: جاء فيء لأبي بكر فقسم للناس قسما، فأرسل زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه إلى امرأة من بني عدي بن النجار بقسمها، فقالت: ما هذا؟ قال: قسم قسمه أبو بكر للنساء وأنت واحدة منهن، ليس لك خصوصية يعني. قالت: أترشوني على ديني؟ قال: لا. أتخشون أن أبتد وأترك هذا الدين؟ قال: لا. امرأة عجوز ما دخلت الجامعة، ما تربت في حلقات العلم، ولكن ركيزة الإيمان في قلبها ركيزة، وعجيبة الإيمان في صدرها عجيبة. أترشوني على ديني؟ قال زيد: لا. أتخشون أن أترك هذا الدين فأنت تمدونني بشيء لكي أثبت عليه؟ قال: لا، هذا حق من حقوقك. قالت: والله لا أخذه أبدا، والله لا أخذه أبدا. امرأة لو وضعناها في وسط الرجال السامقين في هذا العصر كيف هي قامتها وكيف هي مستواها بالنسبة لأناس قبلوا الرشاوة في دين الله، حاربوا الله ورسوله وطاعنوا في ظهور المسلمين. امرأة عجوز بني عدي بن النجار، امرأة عجوز وهي في حاجة من المال في سن المرض والشيخوخة، ولكن قالت: أتراشوني على ديني؟ لا والله. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، رغم أنكم ستحاسبون على نفس الكتاب وعلى نفس المنهج. وما أعطيك نموذجا صغيرا ومقياسا بسيطا لامرأة من خير القرون. وأخرى ابن ماجة والحاكم في المسند البيهقي والبيهقي في الدلائل قال عبد الله بن جبر رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من أضل رأس غاز أظله الله تعالى يوم القيامة في ظله ومن أعان غاز في غزوه فله مثل أجره حتى يموت أو يرجع ومن بنى لله مسجدا انظر لوضع كلمة من بنى المسجد في هذا الحديث لأن العلم صنف من صنوف الجهاد صنف من صنوف الجهاد فالجهاد إما بالسنان أو باللسان ولذلك انظر لوضع هذا الكلام ومن بنى لله مسجدا يذكر فيه اسم الله بنى الله له بيتا في الجنة الله أكبر هذا مع ظلال رأس الغازي ومع إعداد الغازي وتجهيزه لأنه يدخل في إعداد الغازي وتجهيزه العلم الذي يدرس في المسجد ولذلك بنى الله له مسجدا بيتا في الجنة وارتباط الأحاديث ورباط مفاصل الأحاديث بعضها ببعض رباط ذو شؤون وله معاني ضخمة لا يحتملها المقام وأسلى بن الأسقع نموذج من الرجال شاب فتي فقير يعيش في المدينة في أطراف المدينة دخل قلبه الإسلام فذهب إلى النبي في صلاة الفجر والنبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر تصفح وجوه أصحابه لأن الفجر فجر ليس كل الناس يصلون الفجر صلى لها قدر وقيمة فكان إذا صلى الفجر التفت صلى الله عليه وسلم يتصفح وجوه أصحابه يعرفهم فوجد شابا لا يعرفه فقال من الرجل قال واثلة بن الأسقع قال ما جاء بك قال جئت أبايعك على الإسلام قال فيما أحببت وفيما كرهت هو ده الإسلام الإسلام مش منافع اوعى تفكر انه مغاني انت جاي تبايع عشان تدخل الجنة فقط ليس لك عندنا إلا الجنة ولكن تبايع على ما أحببت وعلى ما كرهت نعم على حوادث التاريخ على حوادث التاريخ ولذلك لما يخطئ رجل من الرجال يقول شوف اهو ده الاسلام بتاعهم يا عم اقول لك ايه هذه كلمة لو سمعها خالد منك كما سيأتيك في الخطبة الثانية لجعل رأسك ثالثة الاثافي تعرف يعني ثالثة الاثافي الكانون عندنا برجلين والرجل الثالثة اللي بتحجز النار هكذا أمره أبو بكر في حرب المرتدين وهذه خطأ مالك بن نويرة بيقول له يعتب عليه أما علمت أن الصلاة أخت الزكاة قال هذا قول صاحبك قال أوليس بصاحبك فضرب عنقه ده الإسلام بتاعك اللي أنت بتقولها كل يوم جزاؤك يضرب عنقك ويجعل ثالثة الأساس رجل كانون وده اللي أعلنه خالد وصرخ لا ينضج أحدا طعاما ولا يسخن ماء إلا في سافية من رؤوس هؤلاء لازم تام الرأس من هؤلاء الرجل الثالثة ولذلك كان صيته الرعب تسمع عن خالد رعب يسمع به العرب رعب يسمع به الفرس رعب الروم رعب وهذا الواجب في القيادة الحكيمة لابد أن تبث الرعب في المخالفين لابد من إحداث النكاية كما سيأتيك في الخطبة الثانية وعليك أن تصبر وكيف لا وأنت جالس لا تكلفت رحلة ولا جهاد ولا غيره فقط تجلس ولا صبر عليك جئت أبايع على الإسلام قال نعم قال فيما أحببت وفيما كرهت؟ قال نعم. لك وعليك، لك وعليك. ولذلك أنا أبين للمثقفين، الديوك الرومي اللي بيحمل شهادة جامعية، ده مهندس، ده طبيب، ده أستاذ، وفاكر نفسه يتعلم. أقول لك فرق بين تاريخ الإسلام وتاريخ المسلمين، ليس تاريخ الإسلام هو تاريخ المسلمين. اقبض على هذه المعلومة. تاريخ المسلمين تاريخ أفراد وأناس يصيبون ويخطئون، يختصمون ويتقاتلون، فيهم الضعف وفيهم الكبرياء وفيهم الذلة وفيهم النصر وفيهم النشوة، تاريخ أفراد. ولما الصحابة تقاتلوا يجرى ايه؟ ده ناس، هذا تاريخ أشخاص، تاريخ أفراد. لا يمت الإسلام بصلة، لا ننسبه لدين الله تعالى. فتاريخ الإسلام شيء ناصع. تاريخ الإسلام هو تاريخ محمد صلى الله عليه وسلم، سلوكه، تصرفاته، هو ده الإسلام. هتيجي بقى ندخل هو ده الإسلام اللي بنقوله عليه؟ أقول لك والله لو خيط حي لجعل راسك ثالثة الأساس. هذه كلمة ردة، وفي الحلقة القادمة سأبين لك وجه الردة، وستعلم كم مرة ارتدت عن دين الله تعالى. لأول مرة في حياتك ستعرف معنى الردة وكم مرة أنت ارتدت. هو ده الإسلام اللي بيقولوا عليه؟ هو ده الدين اللي بيقولوا عليه؟ أقول لك رحم الله خالد، فاتك خالد وسيفه. كلمة واحدة تخرجك عن دين الله تعالى. وعندك الحديث يقول عبد كلمة لا يوفي لها بالا، ومش عارف معناها ايه، يدخل بها جهنم 70 فريسة، كلمة مش عارف بيقول فيها ايه. وذاك الشر كله يعضد بعضه بعضا، كله متماسك. اللي هتشك في هنا هجيبهولك من ناحية تانية، لانه بناء محكم، ده بناء ربنا، هذا بناء رب العالمين محكم، ومن شدة احكامه لا تجد فيه شيئا. لا تتهم الاسلام بجهلك، انت لم تحصل شيئا في العلم حتى نأخذ برأيك وتقول كذا وكذا. من انت؟ اللي خاضوا حياتهم كلها علم لا يستطيعون ان يقولوا مثل ما تقول، لم يجتهدوا على دين الله من مثل ما اجترأت عليه. قال نعم، فبايع النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي خارجا في وقت الظهر الى تبوك، يعني هذا الشاب بايع على حسبة جهاد وليس معه ما يحمله عليه، ليس معه ما يحمله عليه. احملني يا رسول الله، مضى وعيونه تفيض من الدمع ألا يجدوا ما يحملهم عليه. شاب غلبان مسكين. قال ليس لك رحلة وليس عندي ما يحملك عليه. فذهب إلى أخته، إلى بيته. أول هو ما شافه وقال له إيه؟ شكلك كده النور ظهر عليك كده والجلابية جسرت، أنت اهتديت والبيت إرهابي ولا إيه؟ قال عملتها؟ قال نعم. لما لم تستشرني؟ قال إنه دين ولا يستشار فيه أحد، ده جنة أو نار. يعني لما يدخل النار أو الجنة أقول لك إيه رأيك، يدخل ولا لا؟ تقول فيها استشارة؟ ده فكر الجاهلية، مش تشورنا يا ابني، تقول فيها إشارة؟ ده جنة أو نار؟ أقول لك بعد إذنك أروح الجنة وبعد إذنك أروح النار؟ قال والله لا أكلمك أبدا. ثم استدار عليه عمه وعزله بأقل وأخف مما يقول، يقول كان واجب عليك أن تستشيرنا. قال هو ما حدث، آمنت بالله ورسوله. فجاءت أخته فألقت عليه السلام، فقال ما هذا يا أخي، جبت السلام ده منين؟ ده تحية الإسلام. قال سمعتك تكلم عمك وقد أسلمت على قولك. قلوب طرية، غضة سهلة، يدخلها الإيمان بأقل منفذ، بأقل شيء. قال الآن جهز يا خافي جهاز غازٍ. فالنبي صلى الله عليه وسلم على سفر على الغبرات وسفر ومشى بعض الناس وبعضهم ينتظرون أن يجدوا حملة. طيب فجهدت له بعد كسر الخبز بالفطير كسر خبز، يعني هتسافر من مدينة تبوك ست شهور بشوية كسر خبز، شيء من دقيقة شيء من كسر خبز. طيب ده انت معذور، ده لسه دينك اسلام لانج لسه الوقت اهو، انت معذور، قل لك سنتين ثلاثة لحد ما تعي وتعذر بجهلك، قل ده كان لسه جاي. ابدا، يعرفون قيمة الجهاد وقدره كما قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين، من جاء إلى الله بغير جهاد أو بغير نية فقد جاء عمله وفيه ثلمة. ثلمة يعني نقص، يعني عمل مقطوع، عمل ناجس، لا يجاهد أو يحدث نفسه بجهاد، جاء الله تعالى بعمل فيه ثلمة. ثلمة يعني خرق. فأعطته بعض كسر خبز وانطلق. أعمل إيه؟ أذهب إلى تبوك كيف؟ حب الجهاد، حب الشهادة. فذهب إلى سوق بني قينقاع الملم بتاع الناس، قال يا قوم من يحملني وله سهمي، من يحملني إلى تبوك وله سهمي، ما أكسبه من سيء ومال فهو له، أنت تشلني ولك الباقي. فقال كعب بن عجرة الصحابي الجليل أنا أحملك ولي سهمك على أن أحملك عقبة بالليل وعقبة بالنهار، لأن كان بعير واحد، هو بعير واحد وهما الاثنين هيعتقبوه، هتركب مرة بالليل ومرة بالنهار، وأنا أركب مرة بالليل وأنت مرة بالنهار برغم أنه بعيره، ويدك أسوى بيدي، يعني هتاكل معي اول ما افرد كده الاكل ايدك معي. قال وسيلة جزاه الله خيرا لقد وسى والله، كان يحملني ويزيد، يعني العقبة بتاعتي زودتها كيلو اثنين كيلو، الاكل بتاعي زوده شوية، سبحان الله. قال حتى وصلنا الى بلاد الشام او قرب بلاد الشام او قرب اليمامة، فامر النبي خالد بن الوليد ان يرسله الى اوكيدر ابن عبد الاسد حملة تجريدية في الطريق، يؤدب هذا الرجل لانه بعد ان يمضي سيكون خلفهم من ظهرهم، فيؤدبه اولا قبل ان ينطلق. قال فاكتتبت في هذه الحملة، واكتتب معي كعب بن عجرة، فخذنا الحرب وأبدناهم عن بكرة أبيهم وأخذنا أموالهم وفيئهم، فقسم خالد الفي بيننا، فكان نصيبي ستة قلوص، والقلوص هي الناقة الفتية القوية. تخيل بقى واحد ما معاش حاجة طالع، ما معاش غير هدومه، ده في تجريدة واحدة، حملة عسكرية واحدة، كسب ست نوق. احتبطها بقى الستة انسف كان النهاردة بتجريدة واحدة في حملة سيف واحدة. فاخذها الرجل وذهب بها الى خيمة كعب بن عجرة، فقال يا كعب اخرج واخبط قلائصك، الشرط بتاعك، حملتني ولك سهمي، كل القلائص بتاعتك. فخرج كعب وهو يجر إزاره وهو يبتسم، قال والله يا أخي ما حملتك إلا لله، ما أريد منك شيء، هي لك. انظر للمروءة وهي تعانق النبل، انظر لهذا المستوى العالي، ما غرتهم الدنيا، اخفض قلائصك، خير القرون ونور العيون وقرة الأفئدة، وأنا أثبت في قلبك مدى صدق النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لك خير الناس قرني، نساء ورجالا، وقد ضربت لك النماذج. فرجع كعب بالست قرائص، رجع واثلة بالست قرائص، مروءة عالية من كعب بن عجرة، ووفاء نادر من واثلة بن الأسقع على فقره. كان يقول طب خليلي دول واللي جاي بقى ينحازوا عليه من أوله. لا، رجال صدقوا ما عهد الله عليه. لو وصلت حياتك في الكلام عنهم لم تنقضي حياتك وسينتهي الكلام عنهم. وهذا صدق الأخوة التي نسفت من بيننا نسفا. هل تجد بين الإخوان هذا المستوى؟ بين الأخ وأخيه هذا المستوى العالي من النبل ومن الإيثار؟ هذا المستوى الراقي الذي تسمعه؟ وهذا رجل أسلم من سويعات فقط من صلاة الفجر إلى الآن. كل هذا الإيمان دخل جملة واحدة في قلب هذا الشاب. سبحان ربي، وأنا أثبت لك أنهم خير القرون وقرة العيون، بل نور العيون. ولذلك هذه هي النماذج وهذه القدوة. لقد ضاع منا كل شيء ولم يبق إلا تاريخنا نتوكى عليه ونرتكز عليه. ليس عندنا نقف ارتكاز إلا هذا التاريخ الماضي، نتكئ عليه ونرتكز عليه، لأنه ليس لنا حاضر، والمستوى حاضر واضح، خير القرون. إذن كان الجهاد بالنسبة إليهم هو الجنة. إن واثلة أعطاه القرائص وذهب بها إليه، لأن كعب أوصله إلى باب الجنة، لأن الجهاد هو الجنة. أي مروءة وأي شكر يشكره لكعب بن عجرة إذا وقفه على باب الجنة في الجهاد وحمله معه إلى هذا الجهاد في سبيل الله. أيها الكرام، وأنا أقدم هذه المقدمة لنبدأ حروب الردة مع أبو بكر الصديق ومع إمام الحرب على مدار التاريخ بلا منازع وبلا منافس على الإطلاق، إلا منافس واحد هو المنافس الذي أزكى أبو بكر بينه وبين صاحبه. هذه المنافسة عياض ابن غنم التميمي، أسماء لا تسمعونها بل ولا تعرفونها، أسماء في بطون التاريخ. ما كان يبز خالد ولا يرتفع في مستواه إلى هذا المستوى العالي إلا عياض ابن غنم، هذا الأسد العجيب القائد الرهيب الرعيب الذي نافس أبو بكر بينه وبين خالد في تأتي في حروب القادسية، ومنافسة شريفة. لما أطلقهم قال لعياض بن هم: أنت تهجم على فارس من جنوب العراق، وخالد يهجم على فارس من شمال العراق، من دخل الحيرة قبل أخيه فله القيادة العامة. اللي يبقى المشير، اللي يبقى وزير الحربية فيكم على الآخر الذي يدخل الحيرة قبل الآخر. ايه الفن العسكري الرهيب في ذهن ابو بكر؟ هنقعد جنب الناس نتعلم منهم سياسه، نتعلم منهم قتال. تبص حال البلاد ما حدش يتعلم حاجه، الناس بتخبط في بعضها، ما حدش فاهم حاجه، ما حدش بيقرا اي شيء. كل قراءاتنا اما صحف وجرائد غربيه او سماعات لاعداء الاسلام. انظر كيف اذكى ابو بكر الصديق المنافسه الشريفه بين القائدين. عياض بن غنم وخده اللي هيخش الحيرة الاول يبقى الثاني جندي تحت امرته، وطبعا في القيادات العليا كلها بقى القائد العام. كلمة القائد العام كلمة كبيرة. فتنافس ودخل خارج الحيرة قبل عياض، لا لفشل عياض، ولكن لانه دخل في ذومة الجندل التي فتحها النبي في تبوك، ورجعوا مرة ثانية واجتمعت القبائل، حاصرها عياض بن غنم، وحاصرت القبائل عياض بن غنم من الخلف، فواجه الجيش الثالث بتاعنا محاصر بين جيشين، بين اصحاب دومة الجندل وبين الاقوام الذين جاءوا ينصرون دومة الجندل، فصار عياض بن غنم محصورا بين جيشين. ولكن خالد لم يكن كذلك، سلك طريقه بسهولة ودخل الحيرة، فكاد القيادة العامة الفيلد مارشال القائد العام هو خالد بن وليد، ثم رجع إلى عياض بن أم فك حصاره وبدد الجيوش التي تطوقه من الخلف وسيطر على دومة الجندل وأخذ معه إلى العراق. إذن الرتب مش أقدميات، المسائل مش أقدميات، المسائل بطولات وكفاءات، يقدم الكفاءات أيها الناس. ولذلك لما بدأت الردة وبدأ هذا الفساد العريض، أخذ أبو بكر من يعين قائدا؟ زيد بن الخطاب أخو عمر، يا زيد أنت قائد الجيوش؟ قال له يا خليفة رسول الله، لقد فاتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهادة، وإني أبغيها في هذا الوجه، لأن القائد لا يقاتل ده بيوجه. فرفض زيد، يريد أن يموت شهيدا. وحسبك بزيد، في يوم واحد كان عمر معه درع فوجد زيد بغير درع، فخلعه عمر وقال خذ يا زيد أخوه. شوف القوة شكلها إيه، يفضل وقاره عنه كما فضل كعب واسلة. ماتت الأخوة، ماتت الرجولة، ماتت الهمم. عايزين تعملوا دولة إسلامية بيكم أنتم؟ تبا لكم، تبا لكم سير اليوم. من أنت؟ أنت لست شيئا. لو كنت بعوضا لكنت شيئا، لو كنت خيوط عنكبوت لكنت شيئا يرى، ولكني لا أرى منك شيئا. لست بعوضا ولا خيوط عنكبوت حتى، الواقع يقول ذلك، إنه الواقع الأليم. قال يا عمر أريد من الشهادة ما تريد، خذ درع ولمها له، ولمها عمر أيضا. وعمر عاوز يموت شهيد، وزيد أخوه عاوز يموت شهيد، قذفها جميعا وقتل وهم حاسرون. قالوا لا ده أنا عاوز الشهادة فاتتني. طيب يا فلان يا فلان يا فلان، قالوا لا القائد لا يقاتل وكلنا يبغي الشهادة. ثابت بن شماس صاحب صوت الحجرات الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم تعيش حميدا وتموت شهيدا، كن قائدا يا ثابت، قال لا القائد لا يقاتل. يا فلان يعرض القيادة، ذهبوا في القيادة لأنهم يرون الموت. فتذكر اسمع مطلع الخطبة، بقول لك أبو بكر بين نصين، آية من كتاب الله تعالى أو حديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا وقف عليهما لا تزحزحه الجبال، لا تزحزحه الدنيا بأسرها. ولي صاحب نص ليس صاحب رأي. فقالوا لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث أخرجه أحمد في المسند وصححه العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى. أبو بكر بيقول رأوا الحديث، يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم عبد الله أخو العشيرة خالد ابن الوليد سيف من سيوف الله تعالى سله الله تعالى على الكافرين وعلى المنافقين. نص مفتاح شخصية أبو بكر لا يتجدد، كل أمله لا يسأل عنه، لو أخطأ في هذا التعيين وسئل عنه سامعه الحجة، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم عبد الله أخو العشيرة خالد بن الوليد سيف سله الله تعالى على الكافرين وعلى المشركين. ولذلك لما سنرى في حروف بدة وعمر يقول له أقله في سيفه رهق عنده عجلة بحد سفك الدماء، وده الفرق بين عمر وأبو بكر وقلناه في خطب كثيرة. قال يا عمر كيف أغمد سيفا سله الله ورسوله؟ فكر في كلام تاني. أنا بقول لك لو جيوش العالم تزلزله عن النص مستحيل. إمام راسخ جازم، ولكن المواقف الثابتة مواقف أمة، مواقف أمة متحضرة، أمة تقود العالم وقادت فيها غير العالم، لأنها تتحرك إلى من خلال النصوص. أنت النهاردة واحد يجدك في نص يقول لك يا أخي عشان خاطري، طب معلش المرة دي، طب زي بعضه، أقول لك طريقة غير طريقي، لا تريني وجهك، وقد تعلمت وعلمت وأعلمك أن في آخر الزمان يكون خير عمل الرجل أن يزهد في الناس أكثر من زهادته في الدينار والدرهم. هعمل بك إيه؟ روح لحالة. هعمل بك إيه؟ إيه روح معي؟ هكذا علمني حديث صلى الله عليه وسلم، ازهد في الناس أكثر من زهادتك في الدينار والدرهم. هتعمل بهم إيه؟ هينفعوك في إيه؟ اللي يديك جفا أقول له يلا ورم ظهرك، ما نريد منك شيئا. لا تزلزلني عن النص، إيماني ومبادئه مبادئ النصوص لن أغيرها أبدا. لو انطبقت السماء على الأرض، لو تغيرت الدنيا لن أتغير. نصوص أحاكمك إليها، إن لم تحتكم إليها أنت ودينك. نعم عبد الله، قال يا خالد أريد أن أبعثك، قال نعم. اختيار في موضعه وفي محله، فصار هو القائد العام. قائد حروب الردة رضي الله تعالى عنه، نعم أخو العشيرة، وسترى معي كيفية مواهب هذا القائد. فالعسكرية احتراف ومواهب، تجد هذا الاحتراف وهذه المواهب مع خالد. هتقول ده فعلا ده قائد موهوب، قائد عسكري لا يقوم بفعله إلا شخص موهوب، قائد الحرب على مدار التاريخ. وعقد له اللواء وخرج وحامل لواءه زيد بن الخطاب. من يحمل اللواء هذا؟ انظر الاختيار، يحمل لواء زيد بن الخطاب أخو عمر الذي رمى الدرع الذي يريد الشهادة. قال له يا خالد أبو بكر اتق الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقد وليتك على خيرة البشر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أصحاب الهجرة وأصحاب بدر وأهل أحد، فاتق الله فيهم وارفق بهم. ما شاء الله، إنها نصيحة. ولا تقاتل قوما حتى تجادلهم عن الله تعالى، تعرض لهم الإسلام مرة ثانية، فقد يكون قد غابت عنهم مفرداتهم. يا خالد اطلب الموت تذهب لك الحياة، اطلب الموت. الله أكبر، يا لها من كلمة، يا لها من كلمة سنحتاجها في الخطبة الثانية إن شاء الله تعالى. يا لها من كلمة، اطلب الموت توهب لك الحياة. وخرج القائد البطل مشفوعا بدعاء المسلمين وبرحمة الله رب العالمين وبتوفيق الله تعالى له، وخرج معه كوكبته ورجاله، وأرسل قيادة استطلاع، قوات الاستطلاع. هرسل من استطلاع، انظر لمواهب الرجل. اي عسكري كحول يمسك عزة وقول اطلع انت اول مفردة جند استطلاع، ارميه خلف خطوط، خلف خطوط، وعنده انيميا وعنده صدر وعنده كل حاجة، ده خلف خطوط. انت عارف هزيمة، ده اول هزيمة له، يبقى هزيمة للجيش كله. قائد قدم بين يديه قوات الاستطلاع، اسمع، أناس يحبون الموت، عكاشة ابن محصن الذي سبقك بها، عكاشة صاحب الحديث، يقدم أناس لهم سابقة، فارس لا يستطيع أن يجادله أو يجادله أحد، معه ثابت ابن مقرن صحابي جليل من الفرسان الأغيار، فارسين يهدان الجيش هدا لقوات الاستطلاع. خرج ثابت بن أكرم وعكاش بن محصن، وخرج استطلاع طلحة الأسدي، كان طلحة وأخوه مسلمة ابن خويلد دول قوات الاستطلاع. فقابل عكاشة وثابت، فالتقى عكاشة بطلحة وتجادل وقاد أن يقتله، أما مسلم بن خويلد فقتل ثابت بن الأقرم. فصرخ طليحة الأسدي المرتد لأخيه مسلمة، يا مسلمة أدركني فيقتلني الرجل، رجل سيقتلني. واحنا عندنا في التاريخ كما سيأتيك بعد ذلك ان طليح الاسدي فارس بألف فارس. ده هو مش فارس عادي، طلحة طليحة ليس فارسا عاديا ولكن فارس بألف فارس. عكاشة بن محصن نوعية الرجال اخرجها خالد، موهبة القائد في اختيار رجاله، ما جابش واحد فل من الفلول، لا الفلول لا يريدون الموت، ده طابور خامس يكشفون عورات المسلمين، ولنا معهم يوم القيامة جولة أمام رب العالمين، وإن مكننا الله من رقابهم ستكون جولة كجولة خالد مع المرتدين. رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، فكل ظهير للمجرمين لابد أن تضرب عنقه ويقتل وتجعل رأسه أثاثي للطعام كنون. هذا حد الله وليس حكمي أنا لأنه ظهير للمجرمين. إذن فاجتمع مسلمة وطليحة على عكاشة فقتلوا، ومضى خالد بجيشه، فهالهم أن الخيلة تدور ثابت بن الأخرم، فصارت الحمى والسخونة في جنودهم. قتل ثابت بن الأكرم، استشاط خالد واستشاط المسلمون، قتل ثابت بن الأكرم، ده مش أي رجل، ده صحابي جليل أنصاري مستوى من المستوى الأول في مستوى سعد بن معاذ وأمثاله، يقتل ثابت بن الأكرم. ومضوا قليلا وتدوسهم خيول، مضوا قليلا ثم وجدوا عكاشة بن محصن قتيلا تدوسه وتطاعه الخيل. قال عكاشة، وقف خالد ويتلمذ غيظا والشرار يخرج من عينيه والنار تخرج من تحت جلده، فاستحر القوم، فأقسم بالله لا يحدثن فيهم نكاية ما أحدثها أحد في تاريخ الدنيا، لا يحدثن. كان قتل هذين الفارسين وهذين الصحابيين الجليلين كان حافزا وتحفيزا لجيش المسلمين لينطلق الأسود الضواري، ما يتركون حيا أو ميتا من أسد أو غطفان أو فزارة. ونكمل ذلك في الخطبة الثانية، وقل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على خير خلق الله أجمعين. إذا قامت دولة الإسلام لابد من رجال يحمونها، ولابد من اختيار نوعية هذه الرجال، المواهب القدرات المخلصين الذين عرف عنهم الموت في سبيل الله، طلبوا الموت حياتهم في سبيل الله، فدل على إخلاصهم. ولكن المواقف الانتهازية، المواقف الرجراجة التي لا تحسب بين السياسة وبين الحرب، هذه لا تقيم دول، فالدول لا تقام بهذه الكيفية، لا تقام إلا بالتضحيات وإلا برجولة الرجال وبصلابة الرجال كصلاة أبي بكر رضي الله تعالى عنهم. انطلق خالد براياته وبجيشه، وعلى راياته زيد بن الخطاب. أيفر زيد؟ ثابت ابن قيس بن شماس رايح من راية الأنصار. انظر للرجال هنا يحملون، انظر للاختيار، انظر للاختيار عجيب. أيها الحاكم كيف تختار رجالك وممن تختار رجالك؟ إن اختيار الرجل كما يقول الفلاسفة قطعة من عقله، أي إذا كان الاختيار نجيبا فالعقل نجيبا، وإذا كان الاختيار مهزوزا فالعقل مهزوز. اختار رجال وأصحاب الرايات وخرجوا، يحفظهم الطائر لعكاشة بن محصن وثابت بن الأكرم، وحملوا الرايات وانطلقوا. أمره أبو بكر الصديق أن يبدأ بطيء، لأن هذه النقطة كان فيها أسد وغطفان وفزارة وطيء، وطيء تنقسم إلى قبيلتين كما انقسمت المدينة إلى الأوس والخزرج، إلى الغوث وجديلة، قبيلتين هذه طيء وعلى رأسها عدي بن حاتم الطائي رضي الله تعالى عنه. فبدا بعدي قال: يا عدي، أمرت أن آتي إليك أولا. قال: يا أبا سليمان، أمهلني ثلاثا. قال: لا أزيد يا أبا طريف. وهذه كنية عدي. انظر لاحترام الصحابة لبعضهم البعض. هذا يقول له يا أبا سليمان، وهذا يقول له يا أبا طريف. قال: سأرجع إليهم وأرجعهم إليك وترى ما يسرك. فرجع عدي إلى قومه يفتلهم بين الغارب والذوابة، والغارب والذوابة رأس البعير وسنانه، وهو مثل بين الذروة والغارب، أن يلاينهم ويجادلهم، حتى دخلوا في الإسلام مرة ثانية وجاءهم بألف فارس من طي يحملون السلاح. فقال: يا أبا سليمان، أبشر، لقد دخل الطي الإسلام مرة ثانية وهو ألف فارس من رجالنا. قال: ابعثني على جديلة. وجديلة إحدى قبائل طي. قال: انظرني قليلا وسأرجع إليك بهم. فرجع إلى جديلة عدي بن حاتم الطائي، ولذلك قال المؤرخون: خير مولود على وجه الأرض، أصنع معروفا لقومه، هو عدي بن حاتم. أرجع قومه الإسلام، ولو لم يرجعوا لقتلهم خالد ودخلوا النار. أدخلهم الجنة عدي بن حاتم، أرجعوا مرة ثانية وانضموا لجيش خالد، وكانت قرة عين. وخالد جمع خالد نفسه إلى ماء بزاخة، وهو ماء لبني أسد، اجتمع عليه المرتدون، ووقف يخاطب طليحة الأسدي: يا طليحة، ارجع إلى ما كنت عليه، هكذا أمرنا الصديق. فنظر طليحة للأعداد الكثيفة الهائلة، جيوش كالرمال غرقوا هذه الكثافة والكثرة، قال: والله لا أرجع، لا والله لا أرجع إلا إذا اقتسمنا الأرض، فالأرض قسمة بيننا وبينكم، ولكن قريش قوم لا يعدلون، قريش قوم لا يعدلون. فدخل خالد إليهم وبدأت الحرب. من قدم؟ خرج طليحة بخمسين فارس من كتيبته صعقة، قوات الخاصة خمسين فارس، الرجل منهم بخمسين، أو الرجل منهم بألف فارس، على رأسهم طليحة الأسدي بيفتتح الحرب بهذا المستوى العالي من القتال والفن القتالي العجيب، لكي يدخلوا الثقة في جنودهم ويدخلوا الروع في قلوب المسلمين. فاجتمع عليهم أهل الإسلام وقاتلهم قتالا عجيبا، كان أمر طليحة لهم: قاتلوا من اليمين حتى ترجعوا إلى اليسار، ثم إذا رجعتم إلى اليسار قاتلوا من اليسار حتى ترجعوا إلى اليمين، يعني بيدوا القوات يمينا وشمالا، سياسة الأرض المحروقة. لما رأى خالد القتال والقائد لا يقاتل، نزل بنفسه، توجل على جواده وأخذ يقاتل، وقاتل بسيفين رضي الله تعالى عنه. والناس يقولوا: ما القائد يقاتل؟ قال: والله لا أوصي أنكم بنفسي، والعجب أنكم مثل بنفسي. قال لي الصديق: أطلب الموت توهب لك الحياة، وأنا قارب للموت. وظل يقاتل خالد بنفسه وهو القائد، واجتمع حوله الجن وهو المثال، فتمثلوا به حتى أبادوا هؤلاء الخمسين الذين كانوا كوكبة جيش بني أسد، أبادوهم عن بكرة أبيهم. فانتشت الروح المعنوية في جيوش المسلمين، وانكسر هؤلاء المشركين، وبدأت الحرب ودخلت فزارة، وعلى رأسها عوينة بن حسن الفزاري الأحمق المطاع، الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم كذلك الأحمق المطاع، دخل بقواته وحامت الحرب وحمى الوطيس، وتزلزلت الدنيا، بدأت القتال. قال عدي بن حاتم لخالد: يا أبا سليمان، دعني وقومي أخدم الجيش، فإن أخبر بالأرض ونحن أهلها. طبعا دي معونا، إحنا نبدأ، إحنا دول ناسنا وإحنا عارفينهم، وبلادنا وإحنا عارفينهم، هنا بقى الخبرة والموهبة تحتكم. قال له يا أبا طريف إن قومك ارتدوا ورجعوا ليسوا عميق الإيمان، أخشى إذا حمل وطيس ويرحمهم القتال أن ينهزموا فأنهزم الجيش، ولكني سأقدم من قومك رجالا يطلبون الموت من المهاجرين والأنصار، ما جاءوا إلا ليموتوا حتى يثبتوا في هذا الجيش ليريكم كيف يكون القتال. ما هذا الرأي؟ يختار بالعقائد؟ نعم، هذا قائل عسكري ينبه على أهل العقائد أصحاب الإيمان القوي والعقيدة السليمة. أقدم من ناس مرتدون على إيمان خفيف على أقل شاهد يرجع عن دينه؟ هذا لا يثبت في قتال، ودل على أنه لابد أن يكون لك عقيدة قتالية تقاتل من أجلها. تقاتل من أجل ماذا؟ أقاتل من أجل الجنة. عندي عقيدة قتالية، لابد أن يكون للجيش عقيدة قتالية يقاتل من أجلها. هل لجيوشنا عقيدة قتالية؟ أسأل القادة العسكريون، هل لجيوشنا بطول البلاد وعرضها عقيدة قتالية؟ أم على ماذا يقاتلون؟ اسمع لقائد الحرب العالمي، قال إن قومك حديث رجوع من ردة، ولو انكسروا انكسر الجيش لانكسارهم، ولكن سأقدم لك إخوان تعرفهم يطلبون الموت ولا يطلبون حياة، رجال المهاجمين والأنصار لقد جربناهم وثبتوا في المعارك. فقدم الرجال وضرب راح المعركة. وطليحة الأسدي عامل له قبة من شعر ومترقب عليا كده ومستني الوحي يجيله، والحرب شغالة. عيينة بن حصن ده كالح ووقح من أوقح رجال العرب قاصبة، لو جمعت وقاحة العرب تحطها في عيينة بن حصن. شوف لما جينا يقولوا يا محمد من هذه؟ قالوا عائشة. قالت تزوجني إياها، هتجي وقاحة أكثر من كده؟ أوقح رجل في العرب، وقاحة العرب كلها مجموعة فيه، ولكنهم مطاع من فجارة. صاحبنا متغطي بالعباية ويقول له كيف يا طليحة أما جاء جبريل بعد؟ يقول له لا ما جاء بعد. يرجع يقاتل ويتعب من الحرب وفزارة والقتال يؤذيهم والجراح والدماء، وبعد ما يتعب كل ما يتعب يرجع يا طليحة أما جاءك جبريل بعد؟ يقول لا ما جاء بعد. كل ما يروح يقاتل ويرجع والتاني متغطي بقى بيوحى إليه، هذا النبي يوحى إليه. آخر مرة تحرج طليحة ومكسوف، يقول له يا طليحة أما جاءك جبريل بعد؟ قال جاءني. أيوة جه. قال لك إيه؟ وطبعا بيتمثل بالنبي صلى الله عليه وسلم في قبته في يوم بدر، ولما جاء جبريل وعلى رأسه النقع في 3000 من الملائكة مسومين، وفاكر بقى إن طبعا ده هيجيله بقى ليه جبريل وهتيجي الملائكة معاه عشان تنصره، والتاني قاعد متغطي بالعباية تحته عشان خاطر ما يشوفوش الوحي وهو نازل عليه، الشيطان بتاعه هو لابسه، واخد بالك؟ الاخر بيقول له اما جاءك جبريل بعد؟ قال ما جاء بعد. زهق عويا بن حصن، ده وقح، ده شخص ما بينكسفش، وقح. فجه شايل عبايه ومسكه من طوقه ورجليه وجذبه ومقعده، قال له قول لي بئس نبي انت، انت نبي انت، بئس هذه، بئس تلك نبوه، أما جاءك جبريل بعد؟ قالوا جاني بالقوة بقى زاله لما عنفه. قالوا قال لك ايه؟ قال لي إن لك رحا كرحاه وإن لك أمرا لن تنساه. قال والله أعلم أنك كذاب وأنه سيكون لك أمر لن تنساه. يا فزارة يا غطفان ارجعوا إلى بلادكم، هذا كذاب لن ينفعكم بشيء. فخرت القبائل وانخزعت عنه عليه لعائن الله تعالى، وبدأ في قتال الدماء تسيل وقتال شديد. لما رأى طليحة ذلك كان مجهز الطيارة تحته في المطار، كل ده الطيارة قاعدة في المطار مستنياه. ليه مستنيها؟ تعمل ايه؟ طيار راكب وجاهزة على الانطلاق. يا جبان، ايها الجبان، اما تواجه شعبك؟ اما تواجه قضاياك بنفسك؟ اما تزعم انك رجل؟ وجاهد بقى الفرس بتاعه ومراته اسمها النوار، وجه راكب الجواد ومراته ورا ظهره، وانطلق. قال يا بني اسد من احب منكم ان يفعل مثل ما فعلت فليفعل، اهربوا. فهربوا وانتهت المعركة وهربت طليحة. وذهب إلى الشام. ولكن من حالك ما سنذكر بعد ذلك أسلم وصح إسلامه وذهب إلى مكة يعتمر بعدما ذهب إلى الشام، وجاء خبر قومه وتخرج أن يمر بالمدينة فيلقى أبو بكر كتف. فلما مات أبو بكر جاء لما تخلف عمر بقى خليفة، فجاء إلى المدينة يبايع عمر رضي الله تعالى عنه. قال له: يا طليحة، أقتلت ثابت بن مخرم وعكاشة بن مخزم؟ والله لا أحبك أبدا أبدا. ده مش أي ناس، ده اثنين مش أي اثنين. أقتلت هذين؟ والله لا أحبك أبدا. قال: يا أمير المؤمنين، وما يضرك أن الله أكرمهما على يدي وما هانني على أيديهما؟ يعني ما قتلنيش على يدهم وقت النار، ولكن أكرمهم بالشهادة. قال: لا تريني وجهك. وقاتل في صفوف المسلمين وحسن إسلامه رضي الله تعالى عنه، كما سنذكر في حروب القادسية وفي غيرها. جلس خالد شهرا في المكان. كانت كل قبيلة من القبائل عدوا على المسلمين فيهم فحرقوهم بالنار. كل قبيلة فيها واحد مسلم سبوا قتلوه وحرقوه. كانت الأوامر: لا تنصرف من الميدان حتى تأتي بالذين قتلوا إخواننا فتحدث بهم النكاية كما أحدثوا النكاية. جلس شهر في المكان. أي واحد يبايع على الإسلام يقول: أنا أقبل منك إسلاما حتى تخبرني عن الذين قتلوا إخواننا. بدأ يشغلهم مخبرين: هات للجماعة اللي قتل إخواننا يأتونهم بهم. فكان يضرب أعناقهم وصرخ خالد: أيها الجند، لا يطهين أحدكم طعام ولا يسخنن ماء حتى يجعل رأس أحدهم إسفية من الأساف. كانون عمل رؤوسهم كوانين، والعرب عن بكرة أبيهم ينظرون، فبث الرعب في أوصال العرب. كلمة خالد رعب في أوصال العرب. ولذلك جاءت بنو عامر وكانت تقدم رجلا وتؤخر رجلا، فجاءت إلى خالد بايعته على الإسلام، وكل القبائل جاءوا يبايعون على الإسلام يخشون هذه النكاية. إذا نفهم أن هذه النكاية وأن تأديب هؤلاء الفنون هو الذي يقمع أهل الزيل وأهل الفساد ويثبت الإسلام على قدم وعلى قدم وساقٍ إن شاء الله تعالى. إذا شهر كامل ينتقي خالد هؤلاء وأحدث بهم هذه النكاية كما قلت. يدهدف بعضهم من الجبال يرميه من الجبل، ويبائر بعضهم يعني يقتله، وبين يدلدله من دماغه في البير. فمنظر لئيم كئيب. كلما مررت ببني أسد هتلاقي اللي مرمي في دماغه في البير، واللي مرمي من الجبال، واللي محروق بالنار، واللي معمول كانون. نكاية ما بعدها نكاية. أدب خالد العرب فأصار اسم خالد اسم رعب. رعب، هذه هي القيادة، وهذا هو فن الحرب للمخالفين. لابد من يد قوية، لابد من بطولة، لابد من إحداث نكاية في الفلول. وبجلس ينتقي فل، كل فل ينتقيه ويذبحه ويجعله أساس للكوانين أو للنار. يريد خالد أن يمضي بعد الشهر. اسمع للمواهب العسكرية، يعمل إيه؟ يمضي ويترك هؤلاء خفيف الإيمان خلف ظهره؟ لا، جمع السلاح، جمع السلاح. أنا لا أأمن هؤلاء، أنا سأمضي، قد يكر علي من الخلف. لا، عسكرية موهبة عسكرية فذة لا يصلح للحرب إلا المواهب. جمع سلاح فزار وغطفان وبني أسد كله عن بكرة أبيه، صاروا بغير سلاح حتى إذا مضى ورجع إلى المدينة ظهره آمن. هل يصلح قائد آخر مثل خالد مثل هذه المواهب؟ هل يصلح؟ هل يفهم هذا الفن إلا قائد ابن الميادين، ابن الحرب ورضيعها؟ فخالد ابن الحرب ورضيعها، قائد فذ. جمع السلاح وأسلمه لأبي بكر. قال أبو بكر، اسمعوا للإيمان والإسلام، قال: هذا لهم عندنا حتى يقر الإسلام ثم نعطيهم إياهم. مات أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وجاء عمر. فلما جاء عمر أرسل إليهم أعطاهم السلاح، خلاص صار أمانا وثار أمانا. ولكن هذا الفرد خالد رضي الله تعالى عنه ما مضى إلا وظهره مؤمن، يعني شال منهم الأسلحة. يبقى إذا إذا كنت في اضطراب في حال كما ترى وتسمع، لابد من جمع الأسلحة، لابد من تجريد الناس من الأسلحة حتى يكون ظهرك آمن. اقرأوا التاريخ، اقرأوا تاريخ الإسلام وتاريخ المسلمين. لن تتعلموا سياسة الحرب ولن تتعلموا فن السياسة إلا من قراءة تاريخ المسلمين. ممن نتعلم؟ نتعلم من فلول؟ نتعلم من طابور خامس لا يحسن شيئا في تاريخ العالم، لا يقرأ ولا يكتب، أهل النساء وخمر ومراكس، ما عندهم وقت للقراءة والاطلاع. إذا اعطي القوس باريها أيها المسلمون. انتهت الردة في بني أسد، انتهت إلى غير رجعة، إلى موعد آخر مع مالك بن نويرة كما قال أبو بكر الأبي خالد. إذا انتهيت من طلحة فاذهب إلى البطحاء إلى مالك بن نويرة، وبعد ذلك إلى اليمامة. بقيت معنا أشياء في حرب الردة لنتعلم سياسة الحرب وسياسة الناس وسياسة الأمم. أدعو الله تعالى أن يرزقنا الشهادة في سبيل الله. اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك، اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وبطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وبطن، اللهم اصلح ولاة أمورنا، اللهم اصلح ولاة أمورنا لخير البلاد وخير العباد، اللهم اصلح ولاة أمورنا لخير البلاد وخير العباد، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وبطن، اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن، رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.